واخر سؤال ان شاء الله. يسرد الترمذي حديث فلما كان يترك هذا الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه اذا انتهى المجلس اعطانا اقسم لنا من خشيتك الى اخر الحديث. فهل يجوز الدعاء بعد كل درس والتامين؟ يجوز لكن مو دائما. مو دائما. اي دعاء يعني ولا نلتزم هذا الدعاء؟ لا هذا الدعاء. هذا الدعاء. اي نعم. الحمد لله. طال الله في عمرك يا شيخ. الله يحفظك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.